اللي معاه مال كتير خايف منين؟ اول عدو تخاف على المال منه ايه؟ اللصوص. اللصوص لانه معروف ان هذه النعمة فتنتها في اللصوص. ولذلك انتبه، ولذلك لو قرأت اي حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلم انه من مشكات النبوة، وانه وجه اعجاز في بيانه وفي بنانه صلى الله عليه وسلم، اعجاز. ولذلك انا يعني اهيد باخواننا اللي بيدرسوا علم الحديث ينظر في اعجاز لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب كلمات مقدمات وترتيب ونتائج. عجيب عجيب، الكلام لا يطلق هكذا عشوائيا. اسمع اي خطيب او اي محاضر عمال يقول كلمه من الشرق وكلمه من الغرب، وعمال يصيف ويجمع، يعاوز عشرات الالوف من الكلمات المتناثره لكي يعبر عما يجيش في صدره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بكليمات وجيزه جدا في غايه الترتيب والاتقان والاعجاز، حتى يقف البيان النبوي مع البيان الرباني كاعجاز عجيب لا ياتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. وده كلام النبوه واضح جدا، ولذلك ادهش الجميع في العصر الاول، ولم يدهش احدا في هذا العصر، لانهم تركوا فن الخطابه ولا يعرفوا كيف يرتبون الالفاظ وكيف يرتبون المطالب. بعد ان قال ان الله زوى لي الارض مشارقها ومغاربها وعطيت الكنزين الاحمر والابيض، طب وبعدين ايه المطلوب بعد كده بعد ما حصلت على كل شيء؟ ما هو الثاني لذلك؟ استتمام النعمه، استتمام النعمه. وهذا الذي قاله الله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وهذا معناه استتمام هذه النعمه، انها نعمه تامه. فلو سئلت اي النعم تامه فقول الاسلام للايه. اي النعم تامه ليس فيها ادنى نقص هي نعمه الاسلام للايه. ورضيت لكم الاسلام دينا، خلاص. فهذه هي النعمه التامه بنعمه الله وفضله. ولذلك لو سألت الله تعالى فاسأله النعمة التامة، ولو فتحت عليك باب دعاء شيخ الإسلام ابن تيمية تعجب من رجل تضمخ بروحه وبجلده بفقه النبوة. وده الإنسان بيبين من بلسانه وبمكنونه عما يعتمد في صدره من علم حواه رحمه الله تعالى. فقال: وإني سألت ربي لأمتي. هتسأل إيه؟ معك فلوس تسأل ربك يا رب ما تروحش، احميني من اللصوص، احميني من اللصوص. قال: أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. عدوا من سوى أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن العدو، أن العدو ضربين أو ضربان، عدو من أنفسنا وعدو من سوى. كلام بليغ جدا وكلام بسيط جدا في غاية البساطة، أن يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي عدوا من غيره. وده اللي جه في آية الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلك، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا، قال: هذه أهون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه إيه؟ أهون، ويذيق بعضكم بأس إيه؟ بعض. وده اللي إحنا شايفينه. اللي قاعد جنبك لا تأمن ولا هو يأمن، وهذا من البأس الواضح جدا، البأس الواضح جدا بين الناس. لا يأمن رجل جليس، لا يأمن أحدا أحدا، لا حاكم يأمن محكوم ولا محكوم يأمن حاكم. ده قدر، مسألة قدرية لا بد منها. يعني يقول لك عايزين ننجو من هذه المسألة، يقول لك مستحيل. هتنجو منين؟ ده مسألة قدرية، هتروح منها فين؟ دي مسألة قدرية. وحتى الصحابة لما نزلت عليهم هذه الآيات وسمعوا هذا الحديث

وضع السفياني وأنه يخرج من دجلة، ودجلة ولذلك تكريت جنوب نهر دجلة، جنوب نهر دجلة ودي اللي خرج منها بخت نصر البابلي، وشمال نهر دجلة الذي خرج منها صلاح الدين الأيوبي الذي دخل بيت المقدس أيضا. إذن إخواني القضية معروفة جدا. وأيضا حديث آخر عن علي رضي الله عنه يوضح ويبين من هو الرجل. احنا مش عايزين نطول كثير، احنا طولنا بس لازم نطول، ده نخلص نقطة من المسألة ما تنفعش، لازم نكمل الحديث الآخر. يقول علي رضي الله عنه: ملك بني العباس يسر لا عسر فيه. ملك، خلي بالك ده من الجراب اللي جه في ابو هريره وما اتفتحش، ده بيقول لك ان علي بن ابي طالب كان عنده من الجراب كتير. اسمع، ملك، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن، ولكن هذا لم يخرج باسانيد لانه لم يقل اصلا، لم يقل اصلا في مجمع، ولكن كان قيل هكذا في معرض توصيته لآل بيته والفتن التي ساحت له. قال: ملك بني العباس يسر لا عسر فيه، لو اجتمع عليهم الترك والديلم والسند والهند لم يزيلوه، ولا يزالون يتمتعون في ملكهم حتى يشذ عنهم مواليهم وأصحاب دولتهم. أبو مسلم الخراساني والبرامكة والكلام ده معروف في التاريخ، يعني هذا الملك سيظل هكذا حتى يشذ مين؟ مواليهم، أي الذين هم تحت أيديهم. ويسلط الله عليهم علجا، ده بقى آخر الزمان، ده كان موضوع بين العباس، علجا يخرج من حيث بدأ ملكهم. عاوزين تفسير، بدأ ملك بني العباس فين؟ يا رجالة يا رجالة، في بغداد العاصمة، العاصمة 8 قرون، 8 قرون عاصمة للعالم كله. يبدأ العلج ده يبدأ منين؟ من حيث بدأ ايه؟ ملكه. وده بيقولك انه عدو الهاشميين، بدليل ان جيشه هيحارب المهدي تحت، عدو، ما زالت العدو. احنا بدأنا المحاضرة بايه؟ بالمناصحة بين بني هاشم وبني ايه؟ أمية، وهذا موجود الى اخر الظهر. انا مش بتكلم كلام عشوائي، انا بشد الخيط الاولاني في الاخر حتى تتضح المسافات ويتبقى ما بينهما، يعني صار بالنسبة إليه معلما مفهوما. حتى يسلط، ويسلط الله عليهم على بني العباس علجا يخرج من حيث بدأ ملكهم. بدأ منين؟ من بغداد. لا يمر بمدينة إلا فتحها، ولا ترفع إليه راية إلا مزقها، ولا نعمة إلا أزالها. الويل لمن ناوأه، فعلا ينهض اهل خلفه قائد الجيش اي حد، انقلابات كل يوم زي الرز، ولا حصر ولا نفع، مؤامرات ليل ونهار، امريكا عماله تالف ناس وتخترع ناس وتربيهم وتمرنهم، ولا فايده ولا فايده. يعني حتى بوش قبل ما يمشي قال: فشلت فشلا ذريعا حتى اعرف اين صباحتي. مش عارف فين، فشل نهائي. وطبعا كان في اول معركه بيقول احنا عارفين الفانيلا الداخليه بتاعته رقمها كام ومقاسها كام، ما هو معروف الشيطان كذوب، فهو الشيطان ايه غير انه كذوب؟ يقول زي ما هو. والويل لمن ناواه فلا يزال كذلك حتى يظفر. مشاكس، يعني هتن مشاكس ما يبطلش حروب ابدا حتى يظفر. حارب ايران وحارب تركيا وحارب الأكراد وحارب سوريا وحارب الكويت وحارب العالم كله في حرب 90، ومع ذلك مشاكس. الحالة العامة إنه مشاكس، لا يفرغ من المشاكسة أبدا، حياته كلها مشاكسات. يعني إنسان مشاكس فض، يعني لا يزال كذلك حتى يظفر، يعني يغلب. ويدفعه ظفره إلى، ويدفعه ظفره إلى رجل من عترته، يعني كل اللي حوشه طول عمره هيديه لنا هدية لرجل من عترته اللي هو الايه؟ المهدي. يعني في نهاية الحصيلة ابنه اللي هو هيتولى بعده يجيش الجيش العرمرم المسلح والمجيش، ثم يخسر به بيداء بين ايه؟ مكة والمدينة، يبقى قاضين على الايه؟ يبقى سلم له راية بيت المقدس مفتوحة والأرض خلفهم مفتوحة للمسلمين، يبقى هذا ملك رجل من عترة علي رضي الله تعالى عنه وقد مهد له هذا السفياني، مهد له هذا التمهيد، رغم أنه قادم لقتله وقادم للسيطرة عليه للعداوة الكئيبة القديمة بين بني أمية وبني الإيه وبني العباس، العداوة القديمة بين بني أمية وبني هاشم عموما. والعلج هو معروف اللئيم الشديد. وطبعا هذا الكلام يعني واضح كأنه ناطق بالمعنى المقصود. ونقف عند حدوث هذا الحديث حتى نأخذ حديثا آخر نستلهم منه بعض الفوائد الأخرى. يعني نرجو الله تعالى يعني أن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح ويرزقنا وإياكم التقوى. يقول: قرية من القلين مشهورة بانتشار العلم بين أهلها، ومع هذا انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خلط اللبن بالماء. إذا كان ده موجود في أيام عمر ما فيش حاجة في أيام من يتقلين. يا رجل يا رجل كان أنا في أيام عمر. نعم علم ودين وخد دين زي ما أنت عاوز وكلام زي ما أنت عاوز، لكن الغش في الأمة هو الغش، واخد بالك؟ قضية المرأة البنت اللي مضغة لخلط اللبن، ولذلك عمر دي يعني الحمد لله رب العالمين دي جدة عمر بن عبد العزيز، اختارها عمر بن الخطاب لولده، ودي جدة عمر بن عبد العزيز، ده قضية معلومة مشهورة. يعني خلط اللبن بالماء، اكيد انت تاجر في اللبن، مش معقول تكون تشتري زينا كده ايه لتر ولا لترين ولا اكلة ولا اكلتين. طبعا اللي بيكتشف ده اكيد واحد ده تاجر. يعني خلط اللبن بالماء لتحقيق الربح الوفير مع أن هذا حرام. نرجو أن سنحسن إلقاء الضوء حول هذه القضية. والله إحنا فيه ولا فيه، إحنا في أمر أهم وأصعب من اللبن. لو صار اللبن حتى مجاري ولا شيء في اللي إحنا فيه، إحنا في ورطة عاوزين نخلص منه. يعني ورطة شرعية وسياسية وتاريخية، إحنا في منجع. يعني كل ده بالنسبة للي احنا بنقوله ولا لا يسوي شيء أدنى. ولكن طبعا عرفنا الغش حرام، من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. النبي قال ذلك، النبي قال ذلك، الغش من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. ليه بتعمل كده؟ وبعدين الذي يفعل ذلك يؤمن بالقدر. قدري أنا سميه قدري، لذلك الذي يحارب الإسلام بقول عليه قدري. معلش اعذروني أنا طبعا رجل يعني إيه دايما بيحاول اعصر المسألة وطلع عصير صغير كده بعد جهد ايه بعد مشقة في العصر. يعني بحط المسائل في الخلاط وبطلع ايه يعني حدا كده سنتي معصور بتلاقيه يعني خلاص. اللي بيحارب الاسلام قدري، لانه لا يؤمن بالقدر، هو عارف ان الدين ده هينتصر لا محال. يعني بنقوله ريح روحك ما فيش فايدة فيه، قدري. اللي بيغش قدري، اللي بيطفف في الميزان قدري، الكذاب قدري. يا جماعة ما قدره الله تعالى لابد أن يكون. يعني ارتاح ارتاح، لو بتؤمن بالقدر ارتاح ارتاح. هتغش ليه؟ لم تحصل إلا ما قدر لك، فيعني اتق الله تعالى ولا تأكل إلا حلالا، لأن هذا الذي تأخذه بالحرام سيأتيك بالحلال، هو رزقك. ولكن استعجالك استعجالك وقلة بختك خلتك تستعجل إيه وتأخذه بالحرام. فيعني طبعا انت اكيد ما شفتش سمنة عشان تقول بقى الجمال بحط بطاطس على السمنة وذرة ده كلام ناس تانية بتقول لي. يعني ما عرفش بقى طبعا الاسلام بتعمل ليه عمزة، لان المرأة يعني معروفة انها خفة في العقل وخفة في الدين وخفة في الايمان نفسه ولا يؤمن بالقدر، فمسألة خطيرة جدا. فطبعا اذا كان يعني بأسهم بينهم ايه شديد، وده الكلام اللي احنا فاجئينه. يعني يأس كما قال صلى الله عليه وسلم، يأس الشيطان ان يعبد في بلاد العرب، ورضي بالتحرش فيما بينهم. تحرش يعني يوجع بك، يعني هو انا عارف دول مش هيكفروا، دول خلاص بقوا موحدين عرفوا ربنا مش هيكفروا، لكن اوجع. فطبعا اللي بيغش ده بيوجع بين الناس، وده حرام. يعني لا يجوز لمسلم ابدا ان يغش مسلم ولا كافر حتى، مش مسلم بس، لا يجوز لمسلم ان يغش. ما هو الواجب علينا في الايام القادمه؟ يعني انت عاوز ايه؟ عاوز امر عسكري؟ ايه ما فيش وراك كده، يعني ده اللي وراك، انا شايف وراك. يعني الواجب عليك ان تخلص في صدقك، وان تصدق في اخلاصك، وان تؤمن بالله وحده، ولا تعمل الا لله وحده. أظن دي مسألة احتيالك إنها سهلة، ده هي الصعوبة بذاتها. تصدق في إخلاصك وتخلص في صدقك وتعمل لله وحده، ما تعملش لأي جهة. واحد حاجة يقول هروح جماعة إسلامية بتقول كذا وتخش في جماعة، هقول لك هتلاقي هيلد براند واقف في الراس وانت ما انتش عارف. عرفت هيلد براند اللي ذكرناه؟ لأن الجماعة بيرتبوا الكوتشينة بيحطوا الشاي فين، عارفين يبيتوه ازاي، ده شغلهم وده أسلوبهم وتفكيرهم. هتلاقي نفسك واحد يقول لك تعال هد نعمل حتة في الأقصر، تعال نضرب السياح، تلاقي واحد يقول لك تعال نضرب الجامع اللي مش عارف ايه. ايوه يا عم ده السياح دول كثره بشربوا خمره في بلادنا، تعال نضرب. وانت طبعا يعني ما انت القائد بيامرك، وانت ما انت شايف ان هيلد براند ديريجور السابح هو اللي بيامرك، لان كل التنظيمات مخترقه. بقول كل، وكل بصيغه العموم وانا اقولها بالجزم. يبقى امير الزمان العالم ومن يطلب العلم على يديه. بس هيخترق ازاي ده؟ واحد بيتكلم وناس بتجرى معاه بس وخلاص. هو ايه الموضوع اكتر من كده؟ طب انت عاوز اكتر من كده ايه؟ خلي الجامع كل مخبرين هيعملوا لك ايه؟ هم قاعدين سامعين زي ما انت بتسمع، لا في تنظيم ولا في ترتيب ولا في اعداد ولا في شيء. يبقى انت رميت الجميع بفهم واحد، اصبت الارض كلها بفهم. فالعمل من خلال اي تنظيم، يبقى انت تأكد تماما هتلاقي في اخر الطابور هيلد براند او ديريجور السابع، لان انت ما انتش عارف مين اللي فوقك. واحد عرفك باخ، كنت اخ طيب، عرفك بيه شكله طيب، لا عرفت نشأ ازاي ولا اتعلم فين ولا اتعلم على ايد مين ولا راح لمين ولا بعد ما يسيبك بيروح فين ويجي منين. كل اللي انت عارفه منه بتشوفه ساعة في اليوم. طيب و23 ساعة، يعني اذا كل الكلام الفارغ اللي انت بتشوفه للجامعات وفرق، اسمها فرق من التفرق، فكر الجماعات ده انتهى، ده يبدد على ايدي العلماء. ما الاسلام الا عالم وطلاب علم، كان بيشرح والناس تسمع. انت عاوز تنهض اكتر من كده؟ عاوز ايه يعني تاني؟ ايه المقصود تاني غير كده؟ الا اذا كان بقى هدف سياسي ان عاوز يعمل جماعه وامير وشيخ ويحكم العالم. لا ده موضوع انت ما ابعد من، هقول لك ابعد من ايه؟ ابعد من خيالك، ابعد من خيالك. الماسونيه العالميه بترتب رجال الحد الرجل رقم 1000، كانت بترتبه في التسعينات للرجل رقم 30، وسعوا المساله الماسونيه بترتب رجالها للرجل رقم 1000. يا لو عاوز تقول لك مين اللي هيحكم مصر بعد 1000 سنه اقول لك فلان الفلان. اظن يعني ترتيب متقن وجميل جدا في غاية الإحكام، يعني ريح راسك. يبقى تتفرغ لدراسة العلم الشرعي وتتقي الله، تتقي الله. واحد يقول لك تعال نعمل بيعة لواحد ولا نعمل جماعة، ده تعمل ايه؟ ما بقالنا 70 سنة ناس بتعمل جماعات، ايه اللي عملوه؟ ايه اللي حصل يعني؟ كل ما نتقدم خطوة نرجع 20 لورا، واخد بالك؟ أقصى حاجة أقول لك بلاش الكلام في الجوامع أحسن كلام، يعني العيون بتسمع، بالعيون بتسمع والودان بتشوف، بالعكس المسألة يعني، واخد بالك؟ والمفروض نتكلم. حتى هتقول ايه على الحصيرة بقى في الأوضة الضلمة؟ الناس ما ناس عندهم حرية وبيحبوا يسمعونا ويسمعوا ايه اللي جوانا وفي قلبنا، واحنا نتكلم على عينك يا تاجر، وهم عرفوا اللي عندنا. نخوفهم منا ليه؟ نخوفهم منا ليه الناس؟ اهو عارف هي دي حدودنا اللي بيسمعوها دي، وطبعا بيديك امان ويفتح لك مساجد وتقول يا عم اعتبرك حزب معارضه من الجماعه الشتانيه اللي بيشتموا في الجرايد وخلاص، اقصى حاجه يعني. لكن تمشي في الدهاليز المظلمه، يبقى انت ناوي بقى تعمل ايه؟ كلام من مش كويس. يبقى هتصطاد لك واحد يبايعك على الـ على الـ على الـ على الموت في سبيل الله، وهو ده البعبع التعبان اللي حطه في جيبك. لازم نحط لك تعبان في عبك. والرفاعي معروف انه يعني ما يعجزش عليه ابدا ان يحط تعبان في عب اي حد، مش كده ولا ايه؟ ده رفاع وده شغله، ده حريف ان يعرف يحط تعبان في حجر اي حد. طبعا اللي مع مشكله الفرق الاسلاميه او السوريين بالمعنى الصحيح انه غلف، غلف فعلا يعني. بيقرا شويه فقه على شويه حديث على شويه بتاع شويه دروشه كده، فهو مش فاهم اي حاجه باللي بيحصل في الكون حواليه. فطبعا بيندب على راسه ويجح كل وجه، مش عارف ايه اللي بيحصل، ما عندوش استناره عقليه وترتيب ابجدي لواقع سياسه العالم. عشان لما يحط قدمه بيكون مرتب هو القدمه زي الماسونيه بترتب للألف، فانا الاخر برتب للخطوه الألف.